أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن يبارك لقاءنا هذا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويلهمنا مراشد أمورنا، وأن لا يؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وبعد، بالنسبة لحصتنا إن شاء الله تعالى، قبل الدخول في الموضوع ربما أنسئل في ثلاث نقاط. وعليكم السلام ورحمة الله. في الحقيقة تعد مستقطعة، باعتبار أن النزوان سلسلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن بعد ذلك كانت في سلسلة تتعلق بمعرفة الله تعالى وصفاته عز وجل. لكن بمناسبة ربما شهر رمضان إلى نفاض السيس، وبمناسبة كذلك شعيرة الحج إلى تسد السنس، ربما من المناسب أن نسول في نقطتين من هذا الموضوع، وهي تعظيم شعائر الله تعالى. وقبل ذلك ربما أحاول أتسول أولا في منزلق، يعني كتنبيه، إلا أن ربما الكثير منا يضاديس ويفسد أثر الصيام. يعني رمضان إلا أن جيت رب العالمين، أو شهر الصيام جيت رب العالمين بنص الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات لعلكم تتقون. يعني يجو رب العالمين الهدف من الصيام حصول التقوى، وسيول في موضوع التقوى، وهو أن تحصل للنفس وقاية. هذا عدل من المجو وقاية بينه وبين سخط الله تعالى وعقابه، وذلك طبعا بالتزام أمره واجتناب نواهيه، يعني اجتناب المعصية بمعنى آخر. يعني هذه النفس نفس تعد تجل وقاية إيمانس. وكلمة تتقون يعني في المصطلح القرآني تلقات الديمة منسوبة فعلها نسبتها إلى العبد، وتفد رب العالمين نتا يتجل وقايت، لا شتتجل وقايت منج. يعني هذه لفتة في القرآن الكريم، تلقى هذا الفعل فاعله هو الإنسان. يعني دائما تلقى الفاعل وإن لن يقوم بهذا الفعل طبعا بتوفيق من الله تعالى، ينسب رب العالمين لبنادم، ولي تشليل بنادم إلا رب العالمين نتا أن يجعله يعني أسج وقاية بينه وبين سخط الله تعالى، بل نت يسعى إلى وقاية نفسه. اتقوا الله لعلكم تتقون، المتقون خطي الذين حصلت لهم الوقاية نغني لنجسن وقاية ديما اتقنت رب العالمين. فأما من أعطى واتقى خطي تقيناه، ما من أعطى واتقى نت يتقى نت يجل وقاية. إذن فنجد أن الفعل فاعل اتقى في القرآن الكريم يغلب عليه أنه العبد، وفي ذلك دلالة قوية إلى أن ابن آدم نتدج المجهود وللتشلي، إلا يعني بدون أي سعي وبدون أي جهد يبدأ يتشلى على حصول هذه النتيجة. إذن فالوقاية المطلوب من الإنسان أن يسعى إلى ذلك. أين لن أريد لفت الانتباه إليه، هو بعد خروج شهر رمضان رفع عن ابن آدم يتعادى بحكم أين البرمجة نيدين تكرارني تعادى نفسس تدف مجال الصيام. يعني تعادى تعاشك حالة مراقبة، مراقبة نفس. يعني سغد يزد رمضان مثلا الشرب والأكل الأمور لن مباحة خارج رمضان لكن ممنوعة في نهار الصيام، تعادى ابن آدم النفس يا إن صح التعبير مكهربة سيسن. بعد خروج شهر رمضان سغد يسديس نغدش الزر دي حسة مانع داخلي، دي حسة الزر اللي انبت النفسس صديقت تكرر الدمعاس، أين وقايتني نتكرر الدمعاس، أين المراقبة الرمضانية. يتحسب لي وسيليه ديسو من بعد غادي يفكر في تلك اللحظه ياك اولي غزومه فغياس رمضان يعني باللي ديقن راسي بنفسي فقط قال فغياس رمضان رمضان تغدي ساون المراقبه يو امار خاتي هذا الشيء غادي سوا اين لحظه اني قد يرصديس المراقبه الرمضانيه ان صح ان نسميها ذلك داني طبعا مباح ومشروع فيما هو مباح يعني الشاد سوا يعني سغد ناس الايام الاولى من شهر شوال ادي القلب ندم ساس دير سلم عاش غادي فاد ادي سادي سوا دي حس بتك اختجغ من بعد ادي السيول معي مانس قال فغيس رمضان وجد لا اشكال داني نجلس المشكلة امر طبيعي جدا لكن الذي نريد ان ننبه عليه هي حالة المعصية يعني البنادم في شهر رمضان يتعاد غرس مراقبة للمعصية يتعاشك حالة مراقبة نفس الرأي الرؤية الحرام النظر الحرام الكلام أي الأمور اللي حرمت أصلا في ذاتها محرمة بغض النظر عن رمضان وغيره عند المعصية التفت يتعسى من رمضان محافظة على شهر الصيام لعود رزسس ويتخوف من تبعات ذلك تفت غرسية مراقبة قوية يتعشت لكن سغادي في رمضان أزدس انتمارو أين محطتني أستس محطة معصية دي الناس دي سأين مراقبة نفسية ماشي تزدي الشادو سواء أستحضر كذلك في مجال المعصية لكن داني يجب أن ينتبه ليعود يرز أثر وبركة رمضان أدي نيك فغياس وزومي قال خزار حرام نفسس أولا ردة فعل نفسية لا إرادية باللي وهو دحرة ويعني دي قنشة لأن ممنوع تحس أم رمضان الافطار سغد دياس في نفس اللحظة وفي نفس الموقف أصدي حضرين شعورني داني قد في هذه المحطة يعني الدقيقة أدي توله ليعود يرز التقوس أدي نيك يماري في غير رمضان أدخزر وجد المشكل ولا يراقب كلامه ويدخل ميدان المعصية أضرز بذلك يحطم صدف كادم تشورة يين بركة رمضان والهدف من شهر رمضان وهي مراقبة النفس الطرز في نفسه خلاص يستهين بالمعصية أضي صبح منه وهكيا مرة مرتين ثلاثة أم بالتولي التغيزوم أم بالتولي التغيز عشاء قن رمضان سابق قن الصيام سابق إذن فالتقوى أتقضع بهذا الموقف النفسي الدقيق يعني تقول له لبناد مديع السيمان زديس هذه القتيد نتا يرزت بوحي منه بحديث نفس سيول معي ما نس قال يا كوجيد رمضان تو رمضان مثلا يمنع عن نفسه بعض المناظر وليتفرج وليخزر يراقب لسانه وليسيول دي مدن يتوله بعد رمضان أزدسن تلك الفرص أستسين مراقبيني نغلماني عني النفسي أتيرز بنفسه أتيرز أثر الصيام وهذا خطير جدا ومزلق خطير أضي صبح بعد رمضان بمدة أن بتلش المشكلة معصية سيد الكيكبيل هذا عاد ليست لديه حساسية المراقبة وهو الهدف الأسمى من الصيام حصول التقوى يعني ابن آدم يجعل وقاية بينه وبين هذه المعاصي وهذه الموبقات لكن للأسف يرزو وهذا علماء النفس يعني تعتبر علاج في بعض العادات السيئة العادات السيئة علماء النفس قرن صادي لي قن حد غرسك الطبيعية دي ما يتجد مثلا لواسي تكشر يتعضى الشرنس لواسي مثلا يتزم مضادس لواسي مثلا صادي لي السوالي تراست مارتس نغي تدور تشبرتس عادات نوعا ما متكررة تعادنت ربما الإنسان يتعادل غرسنت أسباب طبعا العلماء النفس قرن بشكل ترصد من عاداته بمجرد أشتس أو أن خطرت لابو مرمجة في العقل الباطن يعني تلا في لا شعور البنادم يدول لا إراديا اتجت بشكت نترزط ساغش جيسين حالتني مثلا أين كدد والشار أن لعبت بشيء ترارسي قنشرة فوستش أن ربما ماشي أظن من وضع هذا وشيء من هذا ساغش جيسين حالتني لعادتني انقلت إلى الوعي تغيت في لا وعي في لا شعور تجدت بالإلف والعادة تبرمجيا واختني لحظتني سيوت العقل سحضرت العقل واختني سحضرت الوعي والتجة أرزت واختني في تلك اللحظة الدقيقة مع تكرار ذلك تبطل هذه العادة أتترزد خطر تغيت مبرمجة في لا شعور تدول العادة طبيعية لا تراقب والترقيب أنتهى أن ماشي يقول لا يخبض نط نفسد أمر لا إرادي سغدت تزد غلديس شمرت إلى الوعي سحضرت واختني تونجمتك طبعا وختنت نجمد تحكم وختنت نجمد أن تنصرف عن هذا الأمر والتجي دين شرايني وختني مع تكرار ذلك كل مرة اشتسون العادة أرزت بالوعي أرزت بمراقبة العقل الواعي مع التكرار سربي تزول هذه العادة. هذا القانون أو هذه الطريقة عندنا كانت تجت مع المعصية بعد خروج من شهر رمضان. هذه عاد غرنا حساسية مع المعصية في شهر رمضان، التقوى حاصلة تعسي منق خطر مدة 29 يوم أو 30 يوم شين تعسي منق نراقب أنفسنا بعد رزازو منق لا يعود. بعد ديس رمضان أغندس فرص المعصية أصلا تفكادو من المراقبة، قال فغيس رمضان هيك ولي غزومي ولي غرمضان بالتباب سيوت في المعصية وجد المشكل خاتية ماشي التوق في شهر شان الترزد أين العادة نيد غين مراقبة أين التغرش الحساسية تجاه المعصية. هذه لفتة دقيقة يحتاج الأمر يحتاج الإنسان إلى أن يراقب نفسه فيها حتى يحافظ على بركة الصيام ونتيجة الصيام وهي التقوى. هذه النقطة الأولى التي أردت أن ربما نستدركها فيما يتعلق بشهر الصيام. النقطة الثانية إلان ربما كذلك نعرج إليها وهي مسألة تعظيم الشعائر. تعظيم الشعائر يعني الله تعالى يذكر لنا من بين أسباب التقوى تعظيم الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر هي أمور عبادات وسلوكات يمر نغصيص رب العالمين، نفرق بينها وبين الشريعة. الشريعة هي أحكام تنظيم علاقات حلال وحرام، تنظم علاقات جار مدا في البيع والشراء والأسرة، هذه شريعة. لكن الشعائر خاتي الشعائر هي إن صح التعبير أنني طقوس دينية عبارة عن قربات إلى الله تعالى، منها الصلاة والصوم والحج والنسك يعني هذه الذبائح، هذه كلها تدخل في جملة الشعائر. يعني دي كل أمور يمران رب العالمين تنج ندرك الحكمة نسنغو ندرك هي تعبدية ربما غير معقولة المعنى وتفهم ميمي ميمي تسم سنة ركعات تنج ربعة ميمي تين تعزم دي سنة الصور ركعتين تسم سنة ركعة تام جاروت ليش دي الصور يعني بتا ميمة طوفت الكعبة ميمة الدور سبعة تتشال ميمي ترمي الحجر يعني أمور تعبدية. لماذا الصيام في شهر رمضان؟ هامي أنظم في شهر رمضان، هامي هو كنشهر بلا كنشهر خلاف وخلاصة تنظم يك 30 يوم المهم 30 يوم 29 هامي ديوره بالضبط هذا الشهر المحدد والمعين عند الله تعالى الله أعلم. هذه أمور تعبدية لا ندرك معناها، أغلب الشعائر تعبدية ليس لنا فيها علم، ولو اجتهد البعض في معرفة الحكمة كذا صح وتجي نفوسنسن قد على الحقيقة. بخلاف الشريعة، الشريعة نعم تدرك كثير من الأحكام، هامي العدة ديس كذا، هامي الربا محرم، هامي مثلا هذا البيوع حرام هذا البيع حلال، لماذا ذاك وذاك، يعني تدرك الحكمة لأنها لتنظيم ومصالح العباد. إذن الله تعالى قال من بين أسباب التقوى وحصول التقوى في النفس تعظيم الشعائر، يعني أن تعظم في النفس تعظم المنزلة ومكانة في النفس. وأريد أن أربط هذه القضية بشعيرتين الصوم والحج. أولا نسول عن الصوم، الصوم أدلقى ربما تتفض رمضان، نعم لدينا عادات أصيلة إسلامية صادر لقن حد مثلا نظام إبدا زوم تجديد، نحاول أن نعظم له هذه الشعيرة في نفسه. يعني لازم نسباني باللي تلكي قنشرة متميزة سقسو أنك كتبدي دا زومي تشامزوار رمضان تشامزوار، يعني لابد أن نعظم هذا، يظهر ذلك في التعامل في السلوك. يعني المفروض نكافئ، والإشكال أننا نغلط داني ربما أدير بحسي زيام استصاد بيسكلات أدي زوم رمضان واستجدد الحيط استجدت كدورين انت ما انسى دي قصجار تكدورين دي بيسكلات أدي القديس الفرق إما لا السيزيام دوني أغنيف. إذن فلابد أن ينتبه، يقول علماء النفس يعني أنت انتبه في قضية المكافأة بدك تقار تعظم شعائر الله مدام يزوم حسيس ذلك جسم شان جسي قل قدر جسي كت المكافأة تبين أزد باللي أنك متميز أنك تجيري قنشرة أصيك القيم تزعلك عند الله تعالى. أول سقط ضع الأمر أمني روتيني أن هذه قنشرة إلى عادي تزوم دم سينا نزوم نمدن وخلاص بتعشيني أقل ما هنالك جستك دورين نغقن قل كسلتي كان جور خلاص. حدثت مناسبات أخرى من أمور المعاش ومن أمور الدنيا ربما نعظمها أكثر نكافئه فيها أكثر، وهذا خطير في البرمجة. يعني تعظيم هذه الشعيرة في النفس لم يتحقق خطر أبزان يدرك يتحلل يتقنش راضي شراء يوازن فيستنتج باللي أظمي وللي قاع على موني ودي قنش راي لان سبيسيال ناديك الشعيرة معظمة مقدسة بالمقارنة مع بعض ربما الإنجازات جيتنت ينجح في بعض النجاحات نشرات كف التجار تشيدس يعني حضوة وخصوصية، إذن فهذا يؤثر كثيرا، وبالتالي لا يتناسب مع قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لابد من تعظيم الشعائر. نفس الشيء بالنسبة للصلاة كذلك وهكذا. إذن فكذلك يجب أن ننتبه، والأمر لا يزال للاستدراك، يعني هذا يمكن يكون حد يغفل من مسي زوم رمضان سامز وار نشرة وليجي نشكل الخصوصية، لا يزال الأمر قائم، يعني هذا الجم يشعر ابنه أسيس حس باللي لك أديت شعيرة معظمة مقدسة عند الله تعالى، ويعني ينتدس المنش يتعامل ويترجم ذلك في سلوك، يعني في مكافأة في الصنغ، يعني أدج أي تصرف إلا ندس فهم سيس من ميس باللي هذه شعيرة مقدسة. ثم كذلك لابد من الانتباه إلى ربما تنشئة أبزان يعبد رب العالمين استقديد نخوفه من عبادة الله تعالى، المفروض عديس الترغيب عديس يعني نرغب ونحبب إليه عبادة الله تعالى. تسمى ناس العلماء العبادة بالترقي، يعني أدي عادي يعبد يخسى عبادنا رب العالمين، يعني يتمالى يعبادنا رب العالمين، خاتي يعبد ديقل كورفي ديقل بروسي يزعلك استفن تغري تربال شكي تزومض رمضان لا يعود تتد لا يعود السد، يعني أدي عادي ما يتحس ديك ضريبة ديقل بروسي ديك يقول لامبو يلزم ما تخلص يا ود العمر ويلزم ما تخلص من ضريبته، هذه عادي عبد رب العالمين بشيء من الكره بشيء من الاستثقال، بحيث سغادي فيك الفرصت يهفي أنه ينفق أدي نفق. إذن لابد أن نعلمه أو نسيت في عبادة الله تعالى بالحب والترقي، هذه عبد رب العالمين يخص ويستلد تلك الطاعة وتلك العبادة، وهذه أسمى درجات العبادة أن نعبد الله تعالى بحبه والترقي. خطي عبادة العبيد وهم الخوف، يركز على الخوف تبدي يغلب، أن عبادة التجار قال بالتغيش ربي، وإنما عبادة الأحرار تعالى عبادة حب الله تعالى، الله تعالى أهل لأن يعبد، عاد بنادم يتقرب إلى الله تعالى يتعافر يتكلم هذه رضا رب العالمين. خطي المهم ويتعقب، مهم شد فاس المنطقة من المعصية دعاء خاطي، هذا لغ إلى مستوى اللي أضرب ضغ رب العالمين، هذا إلى هذا المستوى سواء من الديزديس قيام الليل الديزديس الصدقات الديس الأمور الغير واجبة إلا أن مرغب فيها شرعا يتعافر ديسنت يسارعون في الخيرات. خاطي الضغ أني لن يلزم يتشحادي النية الضرادين، إذن فهذا كذلك لابد أن ينتبه لا خطر ينشئ الصغير يتشر ديال بنادم مني هذا عادي مارو يعبد الله تعالى، يعني يقول كورفي دي قنو زير بحيث ميوفو إيمانس أدج الرئيس وربما يتشكل فيه النفاق، هذا عادي مارو يسكر رامي سبنا يتخلفني يكرما، هذا عاد ننمي فيه النفاق وهذا خطير جدا. لذلك لابد أن نحاول أتنوي إلى عبادة الله تعالى بالحب حب الطاعة الله طاعة الله تعالى، وأن يرتقي بنفسه هذه للمستوى هذا عاد يخصد يعبد رب العالمين ويستكره أنه يكره المعصية، وهذه حالة الإيمان. رب العالمين ذكرت في القرآن الكريم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، لا قضية ذوق زينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، يمدني لأن راشدين بلغن يعني بلغن في المقياس الإيمان في العمر الإيماني، شي العمر الإيماني ربما قاعون سيولسيس شي العمر الزمني العمر العقلي العمر الجسدي، بصح العمر الايماني ونسيو لافس وهو الرشد بلوغ الرشد مرحله من الايمان ديال ديس البنادم يكون رشيدا، هذه عاد يعبد رب العالمين يحب الله تعالى يستحي من الله تعالى يعني يكره المعصيه كاع الامور تعالى في حاله رشد بنص الايه اولئك هم الراشدون، يعني بلغن الكمال والنضج الايماني الايماني. اذا فهذه النقطه الثانيه المتعلقه بالصيام. أزور إلى النقطة أو التي ربما هي من المفروض تكون هي الموضوع مرتبطة بالتوبة بموضوع التوبة، وهي حالة ذكر الله تعالى في القرآن الكريم في سورة يوسف عليه السلام، قلت الحالة ربما يتطرد يسلم ندم ولا ينتبه إليها كثيرا. نذكر فيما سبق في حصة من حصص دخول المعصية بنية التوبة، يعني نحد هذه كل بديت في المعصية البالسة دي توب زدها، يعني أديت في المعصية مصح لي قارم يقدر صلاح التوبة، مادام توبت ثلاثة ورد استرزم ربي رحيم لما واستغلق الفرصة أضع صيغ أتجغل رأيك قدر صلاح من بعد باب سدي توب يكتور ثلاثة رزم. إذن فبهذا أصبح توبت وجود التوبة مشجع على العصيان، توبة تجي رب العالمين كأمل يعني يدي دول رحمة بالعاصي إلا أن أسرف أن يعصى أن يتف من يتف دورة لا ترزمية رجلي منش دول دد لش المشكلة أتصبحون الرحمة تجي رب العالمين لإصلاح النفوس أتصبح العكس تفسد النفوس. هذا عدل بنادم استعمال عكسي خلاف ما يريد الله تعالى. أدي صباحي ما دامت للتوبة إهما لأضع صيغة التوبة، هذا مدخل شيطاني خطير لإفساد حقيقة التوبة ورحمة الله تعالى في التوبة. والله تعالى يشنغ نموذج في سورة يوسف وهم إخوة يوسف عليه السلام ودفن بهذه النية، هذا تذكير موضوع عزوة في هذه الحصة في هذه القضية. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم شان صلاح أتقضن يدوني وتكونوا من بعده قوما صالحين شان التوبة تتسمع تريق لم يمانوهم قضت صلاح سك حزت قضت صلاح سك حزت يوسف اقتلوه أو اطرحوه أرضا أنغت نركليتيك تمرت أو اندي قيموا لنبابتهم يخلو لكم وجه أبيكم أتعد غرهم حضوة ومكانة ومنزلة عند أبيكم عند صلاح يتكلمنا تقضان وهم يعلمون أن ذلك محرم ولا يجوز بدليل وتكونوا من بعده قوما صالحين تريق لم يمانوهم توبم مدام رب العالمين غفور ورحيم. لكن الله تعالى ينتقم لرحمته وينتقم لنعمته مدام أسيء استعمالها وتستعمل ده وحدي رب العالمين أسني حرم ثمرة تلك المعصية تكلبنا كذبين يعني ينالون مكان عند أبيهم رب العالمين دي عاقب ينتقم لذلك وكذلك يحرمهم توفيق التوبة وهذا أمر أخطر يعني هذه عقوبتين عقوبتان عقوبة تمزورتين أسنيت ثمرة لأن تكلبن غفص وهو يخلو لكم وجه أبيكم تكوني على ذلك فقس في مطلق المعاصي. نتيجة العقوبة الأخرى والخطيرة هو أن يسلبهم التوفيق للتوبة هذه مدة طويلة من الزمن والتوى الخبر ما نسنبها التوبة وهذا حالة خطيرة جدا يعني بنادم ولتحس منس لا عاصي ويحسبون أنهم مهتدون قاعد يقضع سلبالس باللي تلديني التوبة يلزم هذه توبة دي لغبي منس يراجع منس شكع ست رب العالمين شعور بذلك وهذا خطير جدا يعني إضلال إلهي يعرض لبنادم اللي تيوي الخبر إيمان سولي السين تامتان تمغاست ومسألة التوفيق التوبة كيف يهدي الله قوما يعني الله تعالى يستبعد الهداية توفيق يعني هذا أمر دقيق ويحتاج إلى أن يسعى الإنسان إليه وهو التوفيق لغصنا لدين التوبة لغصنا أمسح وفقنا والتوفيق أي توتفوس نغلش الله تعالى يعاقب إخوة يوسف بذلك أساسا شعور بالتوبة هذا فيما يتعلق بالدخول في المعصية من التوبة. لكن في نفس الصورة لديس كذلك نوع من الخطأ وربما لا نتجرأ على أن نقول معصية جت رب العالمين سيدنا يعقوب في حد ذاته يعقوب وهو نبي من أنبياء الله تعالى يضاف خطأ يضاف منزلق ولينتبه غرس لذلك وكان نتأمل لماذا الله تعالى بعد ما يوسف عليه السلام مكنه في الأرض فض من السجن وتمكن في الأرض أصبح ملك أصبح يعني يدير الشؤون ليس من بس إلا يتغرط غفص ليس من بس إلا يفقدت مدة طويلة هاموس التيزن هاموس يتخبر بالك يختامورت لبس عليا لك يعني يجوب بس يتمرقد يعني ألم شديد جدا يوسف عليه السلام بوحي من الله تعالى يجوب بس دي مرقد في فقدان ابنه والأكثر من ذلك ذيك ملس بي وسودد كذلك كيدنا ليوسف بوحي من الله تعالى رب العالمين تيوشسل تحيل صح التعبير كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يعني جوين تحيل تنين صواع وما إلى ذلك السكر يواس بشكة بي يعني ويزيد لأبيه عذابا على عذاب يعني ذيك من البابس أتي مرقد وجار يعني مرارة الفراق طبعا يعني ما الحكمة في ذلك هامي يعني وليش فقص باباس المفروضة تخبر مدام لي يعيش ألم الفراق مفروضة سيود الخبر سينك يغدر غياد الناس يزن والو قاعد يجي تم يكمل بيس يوسوددني لاني عزيز غف صغنته وفي ذلك طبعا حكمة إلهية لأن يعقوب عليه السلام التغيضة في حالة لا ترضي الله تعالى تغيضة الحالة لماذا لأنه تعلق كثيرا بالمخلوق يعني قني من سيغلب بالمخلوق كان يوسف عزيز غف سيغلب بغض النظر عن الأهداف والدواعي يعني يوسف عليه السلام تعلق بهم بتى القضية تقداديسها يخطط من ميسيا خلاص تبرش نغفس قاعد دنيت وأين الخالق رب العالمين كله موجود هم تبرش نغفس الحال مفروض أن يعني أون الألم الطويل عن أمر دنيوي وعن أمر يتعلق بالمخلوق له، ولي تعيد يقول إن البنادم الشور غير رب العالمين، ولي تعزي دي صغير رب العالمين، كل شيء غرس نهاية. لذلك شرعا لا يجوز أن حد أدي حزن على ميته أكثر من 3 أيام إلا المرأة على زوجها، جزر رب العالمين 4 أشهر و10 حداد 4 أشهر، أما غير ذلك 3 أيام تجورديا. ومكروه إحياء الحزن، الحزن قال جسس وقاس جس 40 عاود انت قد قاع الحزن اني من جديد. العلماء يعني كرهوا ذلك، الحزن سيبه تقطع يا خلاص، هو امر من الله تعالى. العبره نعم تاخذ العبره لا اشكال، بس حتجدد الحزن لا داعي لذلك. يعني كان الانسان يتعلق بامر من الدنيا يتعلق بغير الله تعالى. اذا فيعقوب عليه السلام يضافي هذه المخالفه، ولا نجرأ على ان نقول معصيه، انني مخالفه أكيد أنها مخالفة، لأن الله تعالى يكمل حست يعني يكمل يعني نوع من إن صح التعبير من إصلاح، من قر التأديب من عقوبة تأدبا مع الأنبياء، أني نوع من الإصلاح إصلاح السلوكس يكمل سبية سيوسود أيضا بشكل دفاق يلغف التس وليتقني من صموني قاع مع تروس، بل لازم هذه الشارول رب العالمين. هذه حالة غفلة يقع ديس نبي الله يعقوب عليه السلام. لكن أني لا نتنبي كعموم أن هناك حالات لبنادم التدفريسنت لا ترضي الله تعالى ولا ينتبه لها الإنسان، يعني النفس استفتى، وهذا ربما التطنديس يغلب نحزاما التطنديس مدني لنزد السات التفت تجانب بعض الأمور يسوغها لنفسه، يعني تفتيس النفس السديس خاتي العقل خاتي بتحليل عقلي واستدلال قال يجوز، خاتي الهوس النفس قال لا بس الوقت اللي ربما كان يدوش الحكم لغيره أسنوش مخالف كان أسنوش مسني حد أسنوش لا يجوز مش حتى لا يتجد، يعني نفسه التوتيد أستزين مش أسينا وني توين نكتة في هذا الموضوع إجن من مقدمين ربما نغشي من هذا من صورات القوم، يعني سيواسي ربما يتشتم بهاتي مدا ينبه قال والتجد كذا لا يجوز التجم كذا كذا، بعد سيزوال تدارتي بدأ يتخالف سينا ناس وسيلة معزيني تدارتي يعني هيك تتقرد والتجد كذا كذا الناس نين اثنين خاتين شنين، يعني تو يخزري من سان بتن تغيير معني غير سيك الخصوصيه، وهذا خطير يعني البنادم اللي بدا يمارو يفتي منس ولا ينضبط بالشرع يعني ولي خضع لاحكام الله تعالى الهوس النفس تبدا يمارو سهلة ستات في الرخص مثلا قال ينعزم جمهور العلماء يقرض حرام قال ايوا مادام الجمهور إلا واسي قرد أحلال هذه بدأ يمارو يتبعين الرخص لقد إلا أنت هذه الجمس الفكرة هذه خزر الأذي لا يرقب ما إلا الصواب ما هو الراجح، لكن هذه في تيمانس هذه في حالة لا ترضي الله تعالى هذه بدأ يمارو يدخل في حالة عصيان دون تنبه حالة غفلة هذه غفل، وهذا ما حصل أيضا حتى لنبي الله تعالى نوح عليه السلام. الله تعالى الناس لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، هو الجبد يا والدي واسي يغرق خلاص واسي، يعني هناك تلازم حد يغرق إلا كافر يا أنه حد كافر أذي غرق والجبد الموضوع. لكن نوح عليه السلام بحكم أنه أب وتحرش تسس يبدأ يمر يسائل الله تعالى ربي إن ابني من أهلي، طبعا في تأدب لكن هذا أصلا غير مقبول الله تعالى والتقبيل كانت كان الخطاب شديد ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكام الحاكمين قاعد يسكترس، لكن الله تعالى كان جواب نغرد كان نوعا ما قاسي وشديد إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إني أعدك أن تسألني ما ليس إني أسألني أعدك أن تسألني ما ليس فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين، يعني يمتنس الجواب يعني ما كان ينبغي تجدمون ثم إني يتوب ربي إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. يعني نوح عليه السلام واللي يتفدني المعصيات ليس سند حرام يتف يغفل يقول بس باللي لباس، يعني يسأل الله تعالى عن ابنه تستحرش، يعني هي مخالفة ولا نستطيع أن نقول معصية يضاديس تقام تغلى. إذن فنجد أن الله تعالى ينبهنا من حالاتك الحالات إلى البنادم ربما يستهين بها أن غيتاوي البالس لباس نفس استفتاء وليس له ضبط، يعني خاتي نتيد تمسني تقرام الشرع الدليل قرام خاتي يخزر لباس أن غنشي وهمي الدن شي غريك الخصوصية نشي دان عزام نشي نشكي غنفع غمي الدن غريك الخصوصية نشي يعني ديك المسؤول نشي يبدأ دي حضره نشي نتبدأ تزعليك تزعليك يخزر أحكام خاصة به، هذه بدأ يمارو يتد في حالات من العصيان من المخالفات التي لا يرضاها الله تعالى بلا ما يدي الخبر، لكن الله تعالى سوف ينبهه. الله تعالى رحمة بعباده جاء القانون، قانون تنبيه الغافل، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا رحمة من الله تعالى، يعني كأن الله تعالى كتب على نفسه أنه ولتجي العبد في ضلاله أنه في مخالفته. أتفكر على نوعين، لو تفكرت لإقامة الحجة ليس باللي لا ينتفع به هذا التذكير، إلا وسيتفكرت رحمة به ورأفة خطر ليس ندين فعدي سفكر. لأن والله تعالى يتعامل بعلمه، ليس قد حقيقة أي إنسان وما هذا الخلق وما هذا الوجود إلا لإقامة الحجة علينا. خاطي باش كدي سنزدي رب العالم، لذلك فحتى هذه الحالات الدقيقة رب العالمين رحمة بعباده فإنه سوف ينبه عبده. إذن ما الواجب على العبد؟ هذا راجع إيمان سيدي خزر متحترس ناتو سيدي قنش روجي نورمال، هذا راجع عادي تكاك لعل تلديني تزدت وزديوه الخبر. هو تنبيه إلهي الله تعالى خطرنا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وعد إلهي وحكم إلهي سنة إلهية، لكن المفروض من الإنسان الواجب عليه هذا راجع إيمان حتى دي جرام مني أعرض عنها. خطير جدا إعراض من تذكير الله أربع عام يفك راس أنت جيت بجهة سينتقم الله تعالى، إن من المجرمين منتقمون. لذلك أي يعني تعصي قنوم شان قعيك تلم يسمس باب صدي راجع لعلها تذكير إلهي، لعل تلديني يقت لكي تسقط عاد غفص الرولوتي ويد البلش لاباس للشد الحيط الوقت لتني رب العالمين خصا شي نبه غرس شتي تيويد البلش المعصيت غير أني لاني باين هاتي كوردة هزيناها الوقت إلى لندن. بعض الحالات ربما تلاقي تجيري تنكض شتو تلي تبانايا شتو تنكض خاطر نواضر شو لي خزر ولي السي ودا وحدي انتهت لديس لا ينكض خريك لديس. رب العالمين رحمة بك ينبهك فانتبه، يعني انتفع بهذا التذكير وهذا الانتباه والسقطة خاطر متعة سقطة عادي رب العالمين سوف يحكم عليك ولينفع تشفكر سي بس. وهذا خطير جدا حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أرزم أفسن تأورت أدتني منسن حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إذن فلابد أن ننتبه، يعني تذكير الإلهي يعني باب ستبي بعين الاعتبار عاد يراجع نفسه ويراقب نفسه في خلواته جرس دي منس أدي خزر يعود الله شراديني ولتيوي البلس غير تزعلك غير أنتني لأنت بينات قال بين معصي ولا عصر بتك رجع ربما تلديني قد شتكي تخزرت توجد المعصية نفسك لتزينشت لا تسكرمشت واستيوي الخبر كما حصل ليعقوب عليه السلام. ولتيوي الخبر وليوي الباس اللي خالف الأمر رب العالمين كاع يوسف عزيز غفص يكمل يتعلق سواس وذا الوقت رب العالم وليغيس مني. لذلك نبهه وحذره وأضره بالمصطلح القرآني أضره يكمل باش كد فاق يعني يستيقظ في من غفلته. ونفس الشيء حصل ليوسف عليه السلام في السجن، فسيدنا يوسف عليه السلام يعني تيمن وقال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك، يعني ابدري الملك ربك نسبة ربك يعني الملك ثاني، يعني لفظة الرب يمكن يجوز إطلاقها مع الإضافة مع النسبة، يعني تيند رب البيت رب العمل رب الأسرة قيرد الرب الله تعالى فقط تيند الرب، لكن مجلس نسبة لا إشكال. ثاني اذكرني عند ربك عند الملك إن يسيوني لن ينجو بعد تفسير الرؤية. هذا التصرف شتتني عادي لدى الحيط يعني من باب اتخاذ الأسباب هم بعد تكيت في السجن نعم دا وحدي واني لا يفق اطلق صراحه اتني تنسينا سلدين يقنوا مخلوق اللي يد في السجن مظلوم وكانت ترقب الموضوع يعني من باب اتخاذ الأسباب شتتني عادي هامي مثل المعصية داني شكاية المعصية، لكن الله تعالى لم يرد تلك الحالة لأنها تتعلق بالإيمان وتجي الرحلة سجن حد الله غير رب العالمين بره. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. سقام دي خلصت يوسف عليه السلام سقام أنه أوني التايون رب العالمين في لحظة غفلة، يعني ربما اشتتني دوجيد المعصية وللي يتا رب العالمين يعني ولتي السين يعني، ولكن تصرف لا يرضاه الله تعالى ولتي غيس رب العالمين خلص فعدت فغدي مارو كمل والسانش وجار كمل بضع سنين ما دون العشرة سي واحد غل تسع سنين الله أعلم قد منش أتنتكملت في السجن وما أدرك من السجن. وهذا يدل على أن لنديني بعض التصرفات نشنين خزرت نورمال وشيد المعصية عادي لا بس، لكن الله تعالى لا يريدها وبالتالي الانسان مطالب ان يراقب نفسه. وليت فيزي غير تزعلك غادي فيزا غير اني لاني باين المعاصي لانديني بعض الامور تولها سن عسيمان شراقب ما نشديسن خاطر بالعمل يفشش نماذج في القران الكريم وصور وغيرها موجود ايضا باللي لا يريد تلك الحاله. ورحمه بك اشفكر فتفكر يذكرك فالذكر لان الذكرى تنفع المؤمن. ولت عاده اني كنحد إلا بريد ترى ربما كنت تشتي تقرد سبع عذر ولسو بريد انت دي فهما بتا كنت شايا اللي استلم تغزد سلم ترى لا يسد هذا دي استرى أتي شمرات يعني أتي قرد ما سبو بريد شتي تغط نبهت مسحولين فيه ولي فهمت التنبيه يفهمك تسلم تغزد سلم يبدأ يترى يتحييت دي استرى تيوي. وكثير ما الناس يفهمون بهذا المعنى رب العالمين ينبه بالضر لبنادم يتاوي الباز ليبتي لا باز الرحمة ربي خطي ديك نشراد يراجع السيتي مانس قال لا باز در رزن باز هذي صبر الرزن تخاطر بعمل يتنبهاش الحل لك يديس راجع يمانس راجع أدول مع الدوسيج خزرت عتلة دينيك تنكرست لك تغفل دغفز. هذه هي النقطة التي أريد أن نخلص إليها وهو مراجعة النفس دائما مراقبة ومراجعة ولتعيد البنادم يتركز غير سويني لاني باني بابس بالتليجو ربما حتى كلمة لا يلقي لها بالا وهي من سخط الله تعالى. إذن فربما أختم بهذه النقطة بمناسبة ربما كذلك تعظيم الشعائر كذا أدلقى بعض الناس ربما ديني قوي ورد هذا يعني قال الحج مثلا الحج مثال قال لو سيزوى الحج يتعب ربما ديني يفو صعوبة في أداء المناسك والزحمة وكذا أشيني الهليب ليني سعودية الهليب يا حاسمح قال السين داي وان شاء الله عقبال وعاوز شنو يسمح بس حج يا بركة تسمح ابدا كل دي جنيوان خطيرة جدا يعني خطي غير لا يشعر بالشعائر او انه يعظمها بل يستهين بها بكلام لا يلقي له بالا وهي من سخط الله تعالى ربما تني يستقن تغلاد يخلص يغلبني بالسيون دي قال سمح ميما خطر يتعب انه يزمر ديني انه ربما يفودني الاجواء استحمقنت بعض نتوت بعض المسؤولين انه أضي صباحي ماروكا نستبدر ذاين عبادة تنين الشاعر تنين شين يسمح الله لا يبليني دعوة في حماك إلا غير شي شي شي خلاص بس يودى يلفرد ما شابه ذلك من الكلام الخطير جدا وهو لا يلقي له بالا. وفي الحديث أن الإنسان يقول الكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله تعالى وستوله وليجسك القيم طالما أما شيء نوح عليه السلام سؤاله لم يلقي له بال يقول البال سعادي ربي إن بلي من أهلي سقامت تغلى قام تغلق إني أعيدك أن تكون من جاهلين فلا تسألني ما ليس لك به علم ربي إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين صبحت كل شيء ضعيف من جهل أون كلمته. قضية الكلام من بين المعاصي الخطيرة التي نغفل عنها نغفل غفل سنتباب سنين قوي ربما ضب زيوس هذيك لي قوي ولا سيزني قوي ولا من يقن ميساج كودي إنه سيدك قوي تغس عادي. الله تعالى يقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وغير ذلك يستهزئ ربما يقن حد يستهزئ بزي إسلامي الناس يقن حد مثلا هو على قول مثلا اللحية مثلا أنه يتجت مرت وتتصي هو قول فقهي هذه بدأ يمارو يزخر به أنه يهزأ به قالت مرت استحشلفت أنه ما شابه ذلك أنه حجاب قال الباش أنه يعني كلام خطير جدا يمكن حد يستهزئ بالامور الدينيه هو على تقليد وتقليد قانع ساين الراي اني عليه لا اشكال بصح لا تهزأ به اول نجلس قام يغلاه. لذلك ننتبه حتى الى اللسان وهو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل لمعاذ الا سين يقضى فكلتك امك وهل يكب الناس في النار او يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم يعني لن يعني توم جار سلسون نزن يعني لن كليت نتفوت جار. لذلك فيعني التتف دائما في إطار الغفلة عن بعض الأمور نستهين بها يعني نحسبها هينة وهي عند الله عظيمة. قعدت في هذه النقطة التي هي ربما أردت أن تكون الموضوع الأساسي في الحصة وهو التنبه إلى ومراجعة النفس قاع فبصدي دور سيدي سان نفسه ولا يستهين وليتيوي الباس إلا نورمال لا باس نورمال دور في الطرفج دور دائما أحدث مراقبة مع النفس ثم بث تفيدك أن تنبه ديني يقنشر أجي نورمال هي لحظة توقف ومحاسبة قلت لكم طابليتي تجد معي منش دور في الطرفج لعل الذين نشر تغفل ضفس والله تعالى سيرشدك الله تعالى سيرشدك بنور من الله تعالى يجعل لك فرقانا تمشي به في الناس اتفقدت هذه قحس ما أنا قد اتفقد مادام ترزمض تورتو مراقبة النفس الله تعالى أشرشد تحسد في داخلك أشي لفت الانتباه شي قلت له مخالفة نايقن السلوك تكتو ضديس وخاصة وسيلة الزسات نغم من العلماء نغم الدنيلان ربما توين البالنسان غرسنك الخصوصية والشيطان أتنديك لي في هذه الفخخ الخطيرة والدقيقة أضي صبح كل شيء زوا هباء منثورا أما شي لنوح عليه السلام ربي إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين هذا وأسأل الله تعالى هدايته والتوفيق لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.